فذهبوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سمعت، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا وصعد المنبر، وكانت من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يستعمل المنبر في البلاغ العام، وأحيانا يقول احضروا المنبر فيجتمعون ويحضرون ويلقي عليهم ما يريد. فصعد المنبر فحمد الله كما هو الشأن في افتتاحية الخطابة والحديث الهام، كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع الآخر. حمد الله وأثنى عليه ثم قال لكني. قبل أن يأتي إلى لكني، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم إليه، أعلم بالله وبحقه علي، وأتقاكم لله فيما آتي وأذر، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مدام يقول أنا أو لكني أنا، يعني أقوام أخذوا طريقا غير طريقي، لكني أنا طريقي هو كذا وكذا. الكلام عن هذا الحديث من عدة جوانب، والمؤلف إنما ساقه لجانب واحد، آت النساء فمن رغب عن سنته. ومجمل الأوامر أو الأمور في هذا الحديث الإطار العام النهي عن التنطع في العبادة، والنهي عن تكليف النفس فوق طاقتها، والأمور لها حد أدنى وحد أعلى. تذكرون الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي فرضه الله علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات كذا وكذا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. ما الذي فرضه الله علي في السنة؟ قال صوم رمضان. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه ولا أنقص. ثم ولى الرجل فقال صلى الله عليه أفلح وأبيه إن صدق، إن أدى ما فرض الله عليه بدون نوافل وحافظ على الفرض بدون زيادة أفلح. فهذا هو الإيش؟ الحد الأدنى. مع الحديث الآخر أفضل ما افترضت أو أفضل ما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه، ثم لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. فهذا التقرب بالنوافل بعد أداء الواجب، وهذا قال ما عندي نوافل بس الفريضة اللي انتوا فرضتوها خدوها، وقال أفلح، فهذا حد إيش؟ أدنى. مع أن النوافل كما يقولون ضمان لنقص الفريضة. في الحديث يوم القيامة انظروا أول ما ينظر في أعمال العبد الصلاة، فإن وجدت وافية فبها، وإن وجد فيها نقص قال انظروا هل لعبدي من نافلة؟ قالوا بلى. قال أجبروا فريضته من نافلته. ويقول ابن عباس وكذلك الصوم وكذا وكذا وسائر الأعمال. فالنوافل ضمان لصحة الايش الفرائض. والحد الأعلى لا حدود له إلا طاقة الإنسان، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فلن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الشخص الذي يرهق دابته في السفر تريد الوصول إلى مكة وأخذت فرسك بالجد من أول الأمر يركض إلى آخر جهده، لن يستطيع أن يصل بك إلى مكة، سيقع في وسط الطريق عاجزا. فلا أنت قطعت الطريق إلى مكة ولا أنت أبقيت على إيش؟ على فرسك، على ظهرك. أما إذا تركته وطبيعته ويمشي جهده، وإن وجدت مرعا تركته يرعى، وعند وقت القيلولة نزلت يستريح، فإنك لو أردت صنع اليمن إنك تستطيع أن تصل به عليه. فهنا كذلك الدين. وكلام العلماء رحمهم الله في هذه النقطة كلام واسع، وينبغي على طالب العلم أن يكون معتدلا. وإذا أردنا نوعا من توجيه الأنظار وليس الاستيعاب إلى نقطة الاعتدال في هذا الباب، نرجع إلى ما تعبدنا الله تعالى به كل يوم على الأقل 17 مرة. نحن نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لك لا لأحد غيرك، والمعونة عليها منك. طيب مقبول، وش تبغوا؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في العبادة التي هي حق لك والتي تعيننا عليها. طيب اهدنا الصراط المستقيم، لم ينتهي الأمر عند هذا، ولكن جاء نوع من الإرشاد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما يقولون اليهود، والضالون النصارى. اليهود مغضوب عليهم لأنهم فرطوا في الواجبات واحتالوا على كسب المحرمات، والنصارى عبدوا بغير علم فضلوا الطريق. إذن الذين أنعمت عليهم بعيدون عن طريق المغضوب عليهم في الإفراط في التفريط في حق الله، وبعيدون عن الضالين الذين ضلوا الطريق إلى الله، بل أخذوا الصراط السوي المعتدل الوسط بين ضلال هؤلاء وبين مغضوبية هؤلاء. ولهذا يقول علماء الأخلاق الاستقامة الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وكنا نشير إلى ما بين الطائفتين في قضية واحدة، كم أفرط هؤلاء وكم فرط أولئك. في قضية عيسى ومريم عليهما السلام، اليهود ماذا قالوا لمريم؟ لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. شوف الاتهامات إلى فين. ماذا تفعل والحجة قائمة عليها؟ لا زوج لها وتأتي بطفل تحمله. الله أمرها. القضية قضية الإله، كأنه يقول القضية قضيتنا ولا شأن لك في ذلك، فنحن نتولى حمايتك ونتولى الإجابة عنك فإما ترين أحدا فقولي إني نذرت. لما قالش لله؟ واسم الجلالة أعظم وأعم أسماء الله. إني نذرت للرحمن، لأنها في موقف تستعطف الرحمة من الله، فلن أكلم اليوم صوما فلن أكلم. طيب ايش حتجاوبي على هؤلاء؟ فلما جاءت أنا ما عندي كلام، ولكن اسألوه. فأشارت إلي حتى يستخلص منهم الجواب ويلزمهم الحجة. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ انت بتستعبطينا، تستجهلينا، نحن كيف نكلم انسان في المهد صبي ونحن ما نعرف ان الصبي يتكلم؟ فاذا تكلم يبقى معجزة ولا لعب؟ أنتم استبعدتم أن الصبي يتكلم في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ صحيح، حنا عارفين هذا، ولكن لنستشعركم، لنلفت أنظاركم إلى أصل القضية، إلهية وليست مريمية. قال إني، إني إيش؟ عيسى بن مريم؟ لا، لأن هناك قضية أبعد من هذا. النصارى اللي قالوا إيش؟ ابن الله. قال لا، إني عبد الله. فإذا كان هو بنفسه يعلن عن نفسه أنه عبد لله، فكيف بالنصارى يأتون بعد ذلك ويقولون ابن الله؟ ثالث ثلاثة كذبي. هو ما قالش على نفسه هذا، إني عبد الله. كانت هذه تكفي، لكن من فين جيت؟ آتاني الكتاب. صبي، آتاك الكتاب؟ آتاك إياه في بطن أمك؟ الآن آتاني. متى آتاني؟ ما لكم شغل. وجعلني نبيا. نبيا حيكون ابن زنا؟ حاشا لله. نبي لازم يكون الأصل عالي، ويكون الأصل نزيه مترفع عن كل الردائل، تصحيح لأخطائهم. وأوصاني، أوصاك بإيش كمان؟ الصلاة، وكذا، ووالدتي، يعني أصبح محامي كبير. ماذا يقولون بعد ذلك؟ إلا العناد. نجد للنصارى كما أشرنا هذا المولود بعينه الذي جعله النصارى ثريا، يزعمون أنه ابن لله، يزعمون أنه هو إله، يزعمون الناسوت واللاهوت اختلط فجاء عيسى، يزعمون. وفرق بين السماء السابعة والأرض السابعة، بين من يؤتى ويدعى ويتهم بالفرية، وبين من يجعل ابنا لله. فهؤلاء طرفي نقيض. ماذا قال المسلمون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل إيش؟ هذا ما خلقه من تراب. ولهذا عمرو بن العاص لما سافر للنجاشي من أجل أن يرد أهل بدر والمهاجرين الأولين قال: انظر إنهم لن يسجدوا إليك كما نسجد. وفعلا امتنعوا، دخلوا عليهم، قال: ما الذي منعكم من السجود كما يسجد صاحبكم؟ قالوا: ما كنا لنسجد لغير الله. قال: وما ذاك؟ قالوا: بعث فينا. وقصة طويلة عريضة. ماذا يفعل عمر؟ يبغى يستمر في الحرب الباردة والاستعداء بالملك عليهم. قال: سلهم ماذا يقولون في عيسى. طب النجاشي مسيحي، ويقول ثالث ثلاثة ويقول ابن الله قال جعفر نقول ما قال الله فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل كذا فما كان من الملك إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ قشة منها وقال والله ما زاد كتابكم في عيسى عما في التوراة والإنجيل ولا مثل هذه القشة وكان بذلك إسلامه. يهمنا أن الطريق السوي ليس هو بقيام الليل دون نوم واستراحة وليس هو بصوم النهار دون فطرة وليس هو بالتبتل عن النساء لأنها جبلة وغريزة وجسم يحتاج إلى نوم وراحة وعبادة تحتاج إلى قيام ويحتاج إلى فطر وصوم ويحتاج أيضا إلى إرضاء الغريزة وإشباعها وكما يقال وجود أو الحفاظ على الجنس أي بالتناسل. إن من بقايا الكلام على الحديث وهو مجيء النفر الثلاث إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن أعماله السرية أو الداخلة في بيته التي لا يطلع عليها الناس. فلما ذكرت لهم عائشة رضي الله تعالى عنها قيامه ونومه وصيامه وفطرة وإتيانه النساء كأنهم تقالوا هذا وتعاهدوا فيما بينهم بترك ملاذ الحياة في الجملة وأن أحدهم يقوم ولا ينام ويصوم ولا يفطر والثالث يعزف عن النساء. لما علم بذلك صلى الله عليه وسلم غضب مع أن هذا مغالاة وإكثار من العبادات فقالت أمضيت ما أمضاه أبي ولكن أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهن على النساء سبيل. يهمنا هنا إيش؟ التطلع إلى مال المرأة أو إلى حسبها أو إلى جمالها وقلنا بأن العوارض والعوادي قد تأتي على هذه العوامل الثلاثة ولا تأتي على الدين. الجمال قد يصاب بالمرض وبالعاهة وبالأحداث وكذلك المال يذهب المال ما بين عشية وضحاها والحسب للذين مضوا وليس معها من حسبها شيء. إذا عليك بذات الدين تربت يمينك. وتربت يمينك هنا قالوا ترب مأخوذة من التراب واختلفوا في المعنى فبعضهم يقول تربت يمينك أي لصقت بالتراب وليس عندك شيء أو مسكينا ذا إيش متربة يعني لصقت يده بالتراب ما عنده شيء مع أن المساكين كان عندهم سفينة يعملون عليها في البحر. وقالوا تربت يمينك أي كثر المال في يدك كثرة التراب. وبعض علماء اللغة يقولون أترب وترب فأترب استغنى وكثر المال في يده وترب افتقر ولصق بالتراب. إذن المادة تدور على المعنيين من الأضداد كما يقال الجون للأبيض والأسود والقسورة للأسد وللصياد وعسعس للإقبال والإدبار. إذن تربت يمينك هذا دعاء عليه أو دعاء له؟ دعاء له. إذن نحمله على تربت يمينك إيش استغنت. طب استغنت بإيش؟ استغنت بامرأة تعفه فإنه أحسن للفرج فإذا ما تزوج ممن تحققت رغباته فيها تربت يمينه، بمعنى استغنت، ولا يكون للباءة عليه سلطان ويتغلب على الشهوة بها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل بشيطانين وتدبر معها شيطانان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله فإنه يصرف عنه ذلك. ويذكر البعض أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل إلى بيته وأتى أهله ثم ذكر ذلك. إذا تربت يمينك بمعنى استغنت. استغنت بالمال؟ لا، أول شيء استغنت بالمرأة في باب الباءة، في باب العفة، في باب الحصانة، أو أنها فعلا تربت وساعدت زوجها وتعاونت معه على أمور الدنيا وساق الله الرزق على يديها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا تزوج أو رجلا تزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ من الرف، ورفي الثياب هو إصلاحه بدلا من الرقعة. إذا ما انقطع الثوب أو اخترق أو انخرق وأصبح في الثوب فراغ بسبب حرق نار أو مسمار أو خشب أو شيء من هذا، فإن العادة أنه يخاط، لكن الخياط قد يأخذ من طرفي الشق فيزم الثياب فيكون قبيحا فيه، وقد يحتاج شق الثياب إذا كان واسعا أو انقطعت منه قطعة إلى ما يسمى بالرقعة، يؤتى بقطعة قماش تزيد عن حد المقطوع وتخاط على حوافه فتستر هذا القطع، وغالبا تكون من نوع هذا القماش لئلا تكون لون مغاير ملفت للنظر. ولكن بعض الثياب النفيسة وصاحبها يستحي أن يلبس ثوبا مرقعا أو مخاطا عليه، فهناك ما يسمى الرفة، هناك الحائك أو الخياط والرفة. الخياط يخيط الثياب ويرقع الثياب، والمرأة في البيت تخيط الثياب وتضع الرقعة وتخيط الشق، ولكن الرفة رفة الخرق لا يحسنها إلا صانع حاذق، وذلك أن يأخذ من خيوط نسج الثوب بذاته، يأتي إلى الثوب ويندر خيط من هنا ويسحبه ويقطع من هناك ويخرج من نسج الثوب خيط من الخيط اللي هو إيش منسوج منه، ثم يأتي على طرف دائرة الخرق ويخيط غرزتين على 2-3 ملي ويسحب الخيط على فراغ الخرق إلى الجهة الثانية ويشبكه بغرزتين، ثم يرجع بالخيط على فراغ الخرق حتى يغطي هذا الفراغ بالخيط يمين ويسار، ثم يرجع إلى الجهة الأخرى ويخالف ويأتي بخيط آخر ويأتي من هنا إلى هنا من فوق إلى تحت، ولكن يمرر الإبرة بين الخيوط التي جاءت عرضا، يمررها ويسحبها كأنه على النول نسيج من جديد، لأن أصل نسج الثياب خيوط ممتدة بالطول اللحمة والسدى الخيط الذي يأتي عرضا أو العكس، فنسيج كل ثوب خيوط مستطيلة طول الطاقة كما يقولون 100 ياردة 90 ياردة 20 ياردة 10 ياردات، ثم يأتي بيسمى المكوك ويدخله بين هذه الخيوط الممتدة، وهناك أجهزة تفصل هذه الخيوط الممتدة طويلا قسم أعلى وقسم أدنى، والخيط المعترض يمر بينهما، ثم تتغير هذه الأجهزة وما كان أعلى صار أسفل والخيط الذي جاء بالعرض صار في الوسط. فنفس الرفة يعمل هذه العملية على الخرق الذي وجد في الثوب فيصلحه كأنه نسج جديد، ولا تظهر هذه الحركة ولا مغايرة في نفس الثوب وكأنه على نسجه الأول. عرفنا هذا؟ هذا يسمى الرفة. فإذا رفأ إذن الترفيع إنما هو الدعوة بالإصلاح، لأن الرفة يصلح الثوب كما لو كان لم يسبق عليه عيب ويرده إلى أصله صالحا تماما. فكان إذا رفأ يعني دعا له بالصلاح كصلاح الثوب الذي احتاج إلى خياطة لكنه لم يخاط ولم يرقع ولكن رفي. كانوا في الجاهلية كما يقول بعض الرواه إذا رفعنا متزوج قلنا بالإيش؟ بالرفاء والبنين. الرفاء من الرفاهية أو من رفع الثوب أيضا من الصلاح، والبنين ما فيها شيء من جانب إلهي، مجرد الطلب، طلب من الله أن يعطيهم الحياة الرفاهية وأن يعطيهم الإيش؟ البنين. ولكن هل كل بنين وهل كل رفاهية نعمة؟ ولا قد تكون الرفاهية مطغية ملهية، وقد يكون الولد أيضا ملهيا فخشينا أن يرهقهما إيش؟ طغيانا وكفرا. فما لم تكن البركة في النعيم الذي يترفه به، وإن لم يكن الهدى والتوفيق والبركة في الولد الذي يرزقانه ما في فائدة. فجاء الإسلام وأبدلهم بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ رجلا تزوج قال بارك، دعا بالبركة، بارك الله لك وبارك إيش؟ عليك، لك في زوجك وعليك فيما يعطيك فيما بعد، وجمع بينكما في خير. فهنا دعاء يرجع فيه إلى الله بكل يعني مجمل ما يتمناه الزوج في زواجه من أمور الدنيا والآخرة أو من صلاح هذا الزواج. إذن فرق بين ترفيههم في الجاهلية وترفيه الإيش؟ الإسلام. بارك الله لك وبارك عليك، وهذا هو المطلوب لكل إنسان، أن يبارك الله له في زوجه وأن يبارك الله له فيما يعطيه منها. وهناك توجيهات أخرى وهي أن الإنسان إذا تزوج امرأة أو امتلك جارية أو امتلك فرسا فإنه يضع يده على الناصية. هنا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فهذا أيضا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأنه يسأل الله من فضله على هذا الجديد المتجدد له أن يرزقه خير وخير ما جبل عليه، وكذلك يسأل الله أن يكفيه الشر وشر ما جبل عليه. ثم هناك من التوجيهات النبوية الكريمة بخصوص الولد في وبارك عليك أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق الولد لم يصبه الشيطان بيده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا التوجيه الأولي، إذا رفأ رجلا تزوج قال له. وبهذه المناسبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة تجدد حدث ونعمة لإنسان يدعو له فيه بما يناسب، قال العلماء واستنبط الفقهاء أنه كذلك في غير الزواج، إذا تجددت أو أحدثت نعمة للعبد من حق أخيه أن يدعو له بما يناسب. استحدث بيتا بارك الله لك فيه وجمع الله لك فيه كل خير، جاءته مولود أو مولودة بارك الله لك فيما أعطاك، جاء يوم العيد من العيدين كل عام وانتم طيبين، جاء رمضان بلغنا الله وإياك صيامه، خلافا لأولئك الذين يسدون أبواب الخير. يقولون قولك كل عام وانت طيب بدعة، ليش؟ قال ما سمعنا عن الصحابة كانوا يقولوها. يا سبحان الله، هل سجلنا عن الصحابة كل صغيرة وكبيرة؟ هل هناك مانع أو معارض أو فيها محظور شرعي؟ لا والله. وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بمناسبة الزواج دعا له بما يناسبه. فكذلك وأذكر في الستينات كانت هناك ميضة أمام باب الرحمة، فجلست أتوضأ لصلاة العصر، فإذا من يضع يده على كتفي ويميل ويقول: من زمزم وإن كرهوا. التفت فإذا به الشيخ محمد بن تركي، وتعرفون من هو الشيخ محمد بن تركي؟ من أئمة الحنابلة فقها وزهدا وورعا. كان من ورعه أن اشترط على الملك عبد العزيز لما كلفه بالقضاء، قال أعفيني، قال لا، قال بشرط. وش الشرط؟ قال راتبي أخذه من حصيلة صندوق البريد من أجرة توزيع الإيش؟ توصيل الجوابات. لما تأخذ من المالية؟ قال لا، أنتم بتدخلوا فيها جمرك وتدخلوا فيها مكوس وتدخلوا فيها كذا، وأنا ما أبغى هذا. في حد عنده هذا الزهد؟ أي واحد الآن على وجه الأرض جاته من المالية ولا من الشيطانية؟ يقول هذا راتب حقي وهذا أجرة عملي، أنا ما لي شغل في اللي جابه. لكن هذا الرجل من ورعه كان يشترط هذا الشرط. أنا استعجبت وأنا عارف اللي يقولوها، لكن تجاهلت أبغى استفسر منه يعني أدبيا. قلت له: ومن كره هذا؟ قلت: تعرفهم؟ فعلا كان في بعض الإخوان إذا جاء يوم العيد ما يروحوا عيدوا على أحد، وإذا قابلهم من فين؟ جاءته نمرقة حرير من الجنة فيها صورة عائشة. قيل له هذه زوجتك، ولكن من اللي أتى بها؟ جبريل. مطاع ثم أمين، ما يغير فيها ولا يبدل. وجاء بها من فين؟ من الجنة، ما فيها تزوير ولا فيها تغيير حقائق. إذن لما كانت مأمونة الجانب وأريها على خلقتها أخذ سكرة، لكن في الوقت الحاضر لا يأتي بالصورة، ما هو جبريل، إبليس متقصد متعمد بعدما يجري كل الإجراءات المطلوبة. إذن وجد في الوقت الحاضر من يقدم الصور. وهناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة أو يقول الفقهاء: فليرسل امرأة موثوقة عنده لتنظر وتخبره. أقول أيضا يا إخوان، هناك من النسوة من يمتهن عمل الخطبة، عجوز معروفة تدخل البيوت وتطلع على من فيها، ثم تأتي السيرة للزواج فتقول: عندي أنا عندي لك زواجة محترمة صفتها وصفتها، وتضفي عليها من الصفات بقدر ما تعطيها الفتاة بأن تبحث لها عن عريس. واصطنعت واتخذت هذه مهنة، حتى إن بعض النسوة إذا أرادت أن تزوج ولدها ولم تعلم أحد حولها تكلم هذه المرأة: والله عندي ولدي صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أبغى له عروسة قلصة نمرة واحد. تروح وتيجي اللي عندها حتقدمه، حتاخذ من هذه وتاخذ من تلك، فهي تعمل في تزيين الوقائع وتزوير الحقائق. حذار أن يتبع إنسان مثل تلك النسوة اللائي يعملن أو يمتهن عمل الخطبة داخل البيوت. ولو كان هناك تنفيذ شرعي فعلا لمنعنا دخول البيوت والاطلاع على الفتيات. إذن هناك محاولة مقبولة أن يرسل الثقة، لأن الرائد لا يكذب أهله، والله يا ابن أختي ولا يا أخويا ولا يا خالي شفت كذا وكذا وكذا، ما أحد غشه عشان ما هو أخذ من أحد شيء وأتمنها، فهذا هو المطلوب. أما التي تدور بالوساطة فهي ممتهنة واتخذتها مهنة وتريد أن تربط كما قالت، نوفق رأسين مع بعض على حسب مين، الله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بموضوع الخطبة بعد موضوع النظر إلى من يريد أن يتزوج، وهذا ترتيب طبيعي، لأنه إذا رأى منها ما يحمله على التزوج بها تقدم لخطبتها، فهاتان المسألتان متلازمتان على هذا الترتيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم مطلقا على خطبة أخيه، يبرز صلى الله عليه وسلم شخصية الخاطب الأول مع الخاطب الثاني بأنه أخوه. وإذا كان أخوك ينبغي أن تراعي حقوق الأخوة، ومعلوم أن الأخوة في الدين أعظم وأقوى من الأخوة في النسب من غير دين. لا يخطب أحدكم، والمراد هنا التقدم بطلب التزوج من المرأة، يطلب ذلك من وليها ومن له حق الولاية في تزويجها. فإذا كانت امرأة تقدم لها خاطب، فلا يحق لإنسان علم بذلك أن يتقدم فيخطبها، لأن الأول أسبق وأحق. ولكن متى يمتنع ذلك؟ يقول مالك رحمه الله: يمتنع أن يتقدم بخطبة على خطبة الآخر إذا تمت المفاهمة والموافقة وتراكنا بعضهم إلى بعض وتفاوض فيما يتعلق بالصداق والجهاز و فهنا لا يحق له أن يتقدم. أما إذا كان مجرد طلب وعرض ولم يحصل هناك ركون، وقال أهلها نستخير الله، فإلى الآن لم يحصل هناك جنوح إليه ولم يحصل هناك رغبة فيه، فيقول مالك رحمه الله فلا مانع أن يتقدم، لأن مجرد منع الخطبة على خطبة أخيه لمجرد التقدم فيه إفساد على الناس. ولنفترض أنهم طولوا المدة عليه ولم يجيبوه، ولنفترض أنه في نهاية الأمر تركها، فنكون قد دفعنا عنها غيره، وقد يكون هذا الغير أصدق وأعجل من الأول. ولذا لو منعت مجرد الخطبة لمجرد خطبة من رجل أول سابق، يقول مالك ندخل مفاسد على الناس بتعطيل تزويج النساء. ولكن الجمهور يقولون مطلقا، سواء ركنوا أو لم يركنوا، لا يجوز لإنسان أن يتقدم فيخطب امرأة خطبت من قبله. وبعضهم يقول إلا إذا كان الخاطب الأول غير كفء في الدين، بأن يكون الخاطب الأول فاسق غير مستقيم في دينه، فهو يتقدم لعله ينقذها من ذاك الشخص إذا كان هو كفءا لها من ناحية الدين والدنيا. والمحافظة على حرمة خطبة الخاطب إنما هي محافظة على الترابط الاجتماعي وعلاج لبعض النفوس الضعيفة. حينما يتقدم إنسان في المستوى 50% في المجتمع ووجدوا فيه الكفاية ورضيت به الزوجة لتكون في كنف رجل خير من أن تكون بلا شيء، فجاء هذا ومستواه في المجتمع 75%، فتلك عوامل إغراء قد تحمل المرأة أو تحمل وليها على أن يرفض الخطبة الأولى وإن كان قد جنح إليها. ما الذي حمله على هذا؟ تقدم هذا الثاني. ولو لم يتقدم هذا الثاني كانت الأمور تجري بطبيعتها وتتم الخطبة ويتم الزواج. إذن الخطبة على خطبة أخيه تعد على حقوقه ومجال لإفساد العلاقات وضياع لبعض الحقوق، إذن لا يجوز ذلك. فالجمهور يقول مطلقا، ومالك يقول إذا ركنوا إليه

يتكلم العلماء عن مدلولها ويحذرون شدة التحذير. رغب تستعمل في الضدين، تقول رغبت في هذا الشيء وتقول رغبت عنه. فإذا كان رغب عن سنة رسول الله متنقصا إياها عدم اكتفائه بها فهذا كفر عياذا بالله، وإن كان رغب عنها يبحث ويتطلب ما هو أفضل ويرتقي في زيادة العبادات وأعمال الخير فهذا خالف السنة ولم يخرجه ذلك عن الملة. ولكن فيه التطرف، والشريعة الإسلامية إنما هي جاءت وسطا أي معتدلة بين غلو الغالين وبين تفريط المفرطين، وتقدم الكلام على ذلك والنموذج بين اليهود والنصارى في قصة عيسى ومريم عليهما الصلاة والسلام. ولكن العلماء يستتبعون هذا الحديث الكلام عن الغلو في الزهد في الدنيا والغلو في العبادة، وقالوا كل ذلك مخالف للسنة. فمن الغلو في الزهد في الدنيا ترك الإنسان ما طاب من رزق الله إليه، ويقول أنا أكتفي مثلا بالخبز والخل أو الخبز والملح، ولا آكل اللحم ولا آكل طيب الطعام ولا آكل كذا وكذا زهدا في الدنيا. فهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم رفضه حينما طلب الغداء فقدم إليه خبز وخل، قال ولماذا الخبز والخل وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا إنها لن تصلح لك، إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال لا، هو عليها صدقة ولنا منها إيش؟ هدية. فطلب أن يعطى من البرمة، ولم يقول زهدا في الدنيا وأنا أكتفي بالخبز والخل وأنا لا. ولذا أحمد رحمه الله يقول عجبت لمن يترك الطيبات من الرزق ويأكل اليابس من الخبز، وعجبت لمن يترك اللين من ثياب القطن والكتان ويلبس الصوف. وصوف ذاك الوقت ليس كصوف اليوم، كان يغزل باليد والخيط لا يقل عن مليمتر، وكانت الجبة من الصوف تحتاج إلى حمل، وكان في الصيف ثقيلة حتى في الشتاء ما يتحملها كل إنسان. فأحمد يقول تعجبت يجد اللين من الكتان والقطن فيتركه زهادة ويذهب ويلبس الصوف، يترك طيبات الطعام والملاذ ثم يقرأ قل من حرم لعباده والطيبات من الرزق. من اللي حرمها؟ إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان في أمر دنياه ولا في أمر دينه، وهذا الحث على الاعتدال والتوسط مخافة المبالغة في الدين ولو بالعبادة، قيام الليل، صيام النهار، العزوف عن النساء. طب إذا قمت ليلك كاملا ماذا ستعمل في النهار؟ تجاهد في النهار؟ ما أنت من أهل هذه القوة. كان السلف فرسان بالنهار رهبان بالليل، هذا الوصف الحقيقي، وكانوا يعيشون على التمر في اليوم والسرية التي نفد طعامها وجمع قائدها ما بأيدي الجيش من التمر، فكان يقسم على كل واحد تمرة في اليوم. هم غزاة، هل تقوى أنت على هذا اليوم؟ لا والله، لو جابوا لك قرب التمر ما أنت مكتفي به، تبغى معها موالح، تبغى معها حمضيات، مثل ما كان يقول الشيخ محمد بن تركي الله يغفر له هنا، ايه يا اخوي، يجيبوا له الذبيح وياكل، ويجيبوا له الزلطه عشان يزلط، وبعدين يدور مهضم، يجيبوا بيبسي. طب ما تخفف من اول. فالوقت الحاضر ما هو زي وقت زمان، ولكل زمان دولة ورجال. فكان مردود الإيمان في قلوبهم له أثر على الأبدان وعلى العضلات، والقوة الإيمانية وقوة النفس في الإنسان قد تكون أكثر من قوة الغذاء، تعطي القوة والشجاعة، الغذاء كمن يعطي الخوف والجبن. إذن الدين ليس زهادة في الطيبات، الله خلقها لمن؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، ولين العيش يحمد الله ويشكره على النعمة، وكما يقولون شكر النعمة استعمالها في طاعة الله. وكذلك ما يتعرض له بعض الناس في أمور الثياب، وربما بعض الناس يقول أوه عمر كان في قميصه كذا رقعة، طيب ما في مال، وش كان عند عمر قبل هذا، وفي وقت ما وكان هذا ماشي. لما وسع الله عليهم وفتح الله عليهم وجاتهم الهدايا وجاتهم الفتوحات، يأتي عمر إلى رسول الله بجبة وجدها جميلة وجدها طيبة، قال اشتر هذه لتستقبل فيها الوفود، يستقبل الوفود في بردة مقطعة مرقعة، يزدرون الشكل في عين بعض الناس، ما يؤمن إلا بعينه، لكن يرى في هيئة وفي هندام. وفي غزوة تبوك طلحة لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بزق قثاء، قال من أين لك هذا؟ قال صحبته معي من المدينة. وقام خادمه إلى بعيره أو إلى كذا بثياب رثة، قال أليس عنده ثوب سوى هذا؟ قال بلى يا رسول الله، هو في العيبة، أخذته له عند توجهنا. قال مره فليلبسه. ففسخ الثياب الرثة القديمة ولبس الثياب الجديد في أثناء الطريق. قال أليس هذا أحسن من ذاك؟ قاتله الله. سمعها الغلام، قال في سبيل الله يا رسول الله، قال في سبيل الله، وفعلا استشهد في تلك الغزوة. فهنا الرسول، وخاصة أمام العدو، وأنت أمام نفسك، وخاصة مع أولادك، يجي أنت تصبر على هذا الخل والملح، ويقول هذا مبارك نعم الإدام والخل، فنعم الإدام عندك أنت، ولكن عند غيرك أبدا ما يصلح ولا لشيء، الإدام تصلح بالزلطة ولا تصلح بشيء ثاني، وتحمل أهلك وأعيالك على ما أنت عليه، هذا لا يجوز. وهكذا على سبيل المثال فقط يتوسع العلماء في الكلام على الزهادة في الدنيا وعن الترفع في متع الحياة الحلال، وهذا ليس من الدين في شيء. فسلف الأمة كان يأكلون الحلوى وكان يأكلون اللحم ويشربون الحليب ويتمتعون بأنواع الفواكه إلى غير ذلك، وكانوا يقتصدون في العبادات. وأشرنا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الإش المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذن خير الأمور الإش الوسط، ويضمون إلى ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن الخيرية ليست في الأكل والشرب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإش عن المنكر، ومن الأمر بالمعروف النهي عن تلك الزهادة الزائدة، والنهي عن هذا التنطع والزيادة في العبادات، لأن التشدد في العبادات والزيادة فيها قد يؤدي إلى ما هو أضر منها، قد يحرم على نفسه أو على الناس نوع من العبادات أو المعاملات، وقد يكلف نفسه ويوجب عليها ما ليس بواجب، والرجل يقول للرسول لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني حد أدنى كافي. هذا ما أحببنا التنبيه عليه تتمة للحديث الماضي، وليس مجرد وآت النساء، المؤلف جاء به لهذا الوصف، وأن آت النساء من خصال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن مسعود للرجل الذي رآه لما تزوج قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يقول رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا وينهانا، يأمرنا وينهانا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، حينما تقول لإنسان اجلس نهي عن القيام، تقول له قم نهي عن بقائه جالس، لأن هذين الوصفين متناقضان، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. كان يأمرنا بالباءة، وتقدم تفسير الباء بالهمز والباء بالهاء، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فكان وهذا اللفظ في الحديث يدل على التكرار، ما هي مرة وسكت لا أمرنا بالباءة، لا كان كأنه يكرر علينا ويذكرنا وينبهنا كلما جاءت مناسبة أو نحو ذلك، يأمرنا بالباء. ومعلوم عند الجميع أن الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب إلى غير ذلك. وتقدم الكلام على حكم النكاح أنه تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب لمن خشي العنة على نفسه ولم يجد شراء أمة، فإنه ولم يعني يحفظ نفسه إلا بالزواج، واستطاع الباءة عليه أن يتزوج، هذا للوجوب. إن كان أمر الباءة عنده متوسط ولا يخشى على نفسه زلة قدم فهذا مندوب إليه، وأحب عند العلماء من التفرغ للعبادات، ما عدا الشافعي رحمه الله قدم التفرغ للعبادات عن الاشتغال بالزواج عند مثل هذه الحالة، ولكن فمن رغب. ويكون مكروه إذا كان عاجزا عن الوفاء بحق الزوجة في الباهة والباءة، أي نفقتها نهارا وحاجتها ليلا. ويكون حراما إذا كان في أرض العدو ويخشى أن يقع أسيرا ويكون له أولاد ويقعون أسارا في أيدي الأعداء. إذن يأمرنا، والأمر بحسب من يتوجه إليه، يكون واجبا يكون مندوبا ومستحبا. وينهانا عن التبتل، الأمر بالزواج هو بعينه نهي عن التبتل، ولكن يأتي بالتنصيص على المنهي عنه ليكون نصا صريحا وليس مفهوما بمفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون. وينهانا عن التبتل. ما هو التبتل؟ تبتل بمعنى انقطع، الانقطاع عن الزواج إلى العبادة. طيب كيف ينهاكم عن التبتل؟ وهنا يبحث الناس أيضا قضية الانقطاع عن النساء بدعوى التبتل، لأن الرسول ينهانا، مع أن الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل وتبتل إليه تبتيلا، قالوا كيف يأمر رسوله أن يتبتل إليه والرسول ينهى عن التبتل؟ قالوا نعم، لأن سياق وتبتل إليه في من أول السياق: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إيش؟ فاذكر اسم ربك وتبتل. إذن هذا التبتل الذي أمر به مع ذكر الله مراعاة لاشتغاله، لك في النهار سبحا طويلا وناشئة الليل هي أشد وطئا، هي التي تقاوم بها وتستعين بها على نلقي عليك قولا ثقيلا. الذي يساعد على تلقي القول الثقيل هو ناشئة الليل، وناشئة الليل هي أن تنشئ صلاة بالليل نافلة. وكما معلوم للجميع أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته أم المؤمنين عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر، يعني ما أصبحت في غير حاجة إلى هذا، هذه نافلة وزيادة، لا تكلف على نفسك هذه المشقة. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فالذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كان يقود الجيوش في سبيل الله، وكان حتى في المسجد كل عام تم طيبين سولوا كده بيد. ليش يا أخي؟ هذا دعاء. لما هو جلس يتوضأ ولما انتهينا أنا تباطأت حتى خلصنا سوية، قال: أنا أبغى أعرف من زمزم، يعني هذه زمزم؟ ما هي زمزم، لكن ما يتركون البلاغة، كأنه يقول: الآن تتوضأ من هذا الماء، والمرة الآتية إن شاء الله يكتب لك الله السفر إلى مكة وتتوضأ من زمزم. فهي دعاء له بأن إيش؟ توضأ من زمزم. وش في هذا الدعاء؟ والله يا شيخ محمد أنت أعرف بالناس، وأنا شخصيا أقول من زمزم، واللي يقول لي من زمزم أقول له أنت كمان إن شاء الله. فأقول يا إخوان، بعض الإخوة يتحرج، وأقول: الدافع لهذا ما هو؟ شدة، ما أبغى أقول تزمت ولا تضييق، يريد أن لا يحرك شفتيه إلا بشيء في الكتاب والسنة. ولكن هناك عمومات، هناك جزئيات تدخل في عمومات وقواعد عامة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى إنسانا تزوج، وهذه نعمة تجددت له، فيدعو له بما يناسب هذه النعمة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما إيش؟ في خير. إذن لو نحن في الوقت الحاضر هذا يا إخوان، وطالب مضى 20 سنة في الدراسة، 6 في ابتدائي و6 في متوسط أو ثانوي أدي 12، و4 في جامعة كم؟ 16، و4 في ماجستير كم؟ وكمان 4 في دكتوراه، 25، ربع قرن يدرس حتى وصل إلى هذه المرحلة، ويوم ما أخذ الشهادة في يده كأنه أخذ خطاب العرش، خلاص دكتوراه من الجامعة. إيش يمنع أن نقول له: نفعك الله بعلمك، جعلها إن شاء الله نافعة ومعينا لك على دينك ودنياك، بارك الله لك فيما تعلمت، إيش يمنع هذا؟ فنعمة تجددت لإنسان تستوجب الشكر، فأنت تشاطره إحساسه وتدعو الله له، ما جبت من عندك شيء. إذن إنسان كان ولده غايب ولا أبوه مريض وطلع من المستشفى، ما تقول له الحمد لله على السلامة ولا تسوي له كده؟ لا، والله الحمد لله على سلامتك،

وإن سبقنا بالدخول أبقيناه، لأن قبل العقد لم تترتب حقوق لشخصية ثالثة، وبعد الدخول لا نملك حق إهدار هذه الحقوق التي ترتبت للآخرين. وهذا قول مالك رحمه الله، يقول إن أدركنا الخاطب وعقد وأدركناه قبل الدخول فسخنا العقد، وإن سبقنا بالدخول أبقيناه مع إقرار الكراهية لمخالفته النهي الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن موضوع هذا الحديث من حيث هو النهي عن التعدي في الخطبة للمخطوبة. طيب، نتائج هذا التعدي ما هي؟ هناك من يقول مطلقا لا ينبغي أن يمكن من الزواج منها ويعقد له عليه عقد. هناك من يقول بعد العقد نفسخ هذا العقد ولا نمكنه من الدخول. إذن هذه نتائج المخالفة في هذا النهي في هذا الحديث. واستثني من ذلك كما قال، وإذا كان الخاطب الأول غير كفء لها في دينها فلا مانع أن يتقدم من هو أولى منه بالنسبة إليها في أمر دينها. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الإيش، بهذا الحديث في هذا الموضوع. نعم. قال وعن سهل بن سعيد. لحظة، أعتقد يا إخوان أن المتتبع لبعض الأحداث يجد أن هذه الحركة من بعض الناس قد تورث عداوة بين الخاطب الأول والخاطب الإيش الثاني، لأن الأول يعتبر في نفسه أن هذا جاء وتعدى مدليا في أمور اعتراض أي عرضية. إيش اللي خلاهم يركنوا إليه؟ أعطاهم ما لم يعطيه هو، وعند استطاعة ما لم تكن عنده. طيب ولا إيش ذنبي إذا كان هو أكثر مال وأوفر جاه وكذا وكذا؟ هذه أمور عرضية تعرض وتزول. فإذا ما استخدمت في التعدي على حقوق الآخرين كانت هناك العداوة والكراهية بين هذين الشخصين وبالتالي بين الأسر. نقضتم خطبتنا، رفضتم ولدنا علشان مال فلان، عشان سيارة فلان، وتقع هناك الحساسات والعداوة. ولهذا كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لا يمكن أن تجد نهيا إلا لمصلحة العباد، درء المفاسد، ولا يمكن أن تجد أمرا إلا لتحقيق منفعة للعباد. وهكذا الشريعة تقوم بين درء المفاسد وجل المصالح. نعم. قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. هنا وضع غاية، إذا أصبحت الخطوبة معلقة ومضت السنة ودخلت الثانية نعطل أمر الزواج؟ لا، يذهب إليه ويقول يا فلان أنت خطبت فلانة، أأنت صادق راغب في الزواج منها؟ تفضل. أما أنك شبكتها أو ربطتها أو شغلتها وتركتها وربما ذهب وتزوج غيرها، فقل له خلاص الأمر هذا نسيت وتركت خلاص. طيب فيه من يريد أن يتقدم، ما هو لازم يقول أنا، فيه من يريد أن يتقدم لها، يقول لك لا مانع لا بأس تفضل، فيكون قد استأذن. أو أن الخاطب الأول علم من حال الثاني كثرة الحوم حول بيتها، تجديد الاتصال مع أهلها، ما كان في صلة، فهذا ينمي عن شيء، عن إيش؟ عن أن له حاجة عندهم. إيش الحاجة؟ هذه الفتاة. فيأتي ويقول يا فلان بدا لي أنك تريد الزواج من فلانة وقد كنت خطبتها، ولكني آذن لك أن تتقدم لخطبتها فقد فرغت رغبتي عنها أو انصرفت عنها، فحينئذ لا يكون تعد على حقوق ولا يكون انتهاك لحرمة خطبة بين المسلمين، ويكون بطيب نفس فيتقدم، إلا أن يترك أو يأذن له الخاطب ليش الأول، يعني تنفض العلاقة السابقة، تنتهي العلاقة السابقة من الخاطب الأول، فيصبح الطريق خالي ممهد، فضل تقدم. نعم. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. لاحظ هذا الحديث يا إخوان المطول أو شبه الطويل، موضوعه هبة المرأة نفسها للرجل، هذا الموضوع العام، ولكن موضوعه الخاص خاص بامرأة مع رسول الله. فنأخذ الحديث كلمة كلمة أو جملة جملة. جاءت امرأة إلى لمين؟ إلى رسول الله. رسول الله. العادة أن المرأة لا تعرض نفسها ولا تكون هي الخاطبة، لأن هذا إشعار إلى توقانها للرجال، وهي جبليتها الحياء. فمجيء هذه المرأة هل خرجت عن كونها تستحي؟ لا. هل كان بدافع قوة الرغبة في الرجال؟ لا، لأنها جاءت لرسول الله. وأي امرأة علمت بأن مجيئها إلى رسول الله وعرضها عليه وصلها إليه كزوجة، ما تأخرت امرأة في العالم، لأنه أعظم شرف لها. كما أن والد المرأة التي يكرمها يذهب بنفسه إلى الرجال ويعرضها عليهم، لأنه ينتقي الشخصيات، وليس ذلك ابتذال لابنته ولا حاجة من عنده أو عجز عن نفقتها في بيته، لا، حسن اختيار الزوج. وتقدمت الإشارة مرارا في قضية حفصة رضي الله تعالى عنها، وعرض عمر والدها على أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. من فيهم في الأمة أعظم من هذين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعرض عليهما حفصة. إذن عرض المرأة على الرجال منها شخصيا أو من والدها ليس في ذلك عيب، لأنه حسن اختيار من الشخص لشخص. وهنا جاءت امرأة، كثير من الشراح يقول لا نعلم ما اسمها، واحنا لا يهمنا اسمها، يهمنا شخصها وموضوعها. يا رسول الله، جئت، ما جئت مستفتية ولا طالب علم ولا طلب مساعدة، لا، أهب نفسي إليك. طيب على أي أساس ولا على أي مبدأ؟ المعروف عند الناس أن أهب نفسي يعني بدون صداق، أقدم نفسي لك هدية، هبة. وهنا لم يعترض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الارتباط بين اثنين او ارتباط زوجية، كأنه قال نعم ومرحب بهذا العرض، لكنه صعد النظر فيها وصوب، صعد صوب يعني نظرها من الى، فسكت لما سكت علمت هي أنه لم يقض فيها بشيء، أو كما جاء التصريح. إذن هذا العرض قد انتهى، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر عمليا. الحضور فهموا من واقع الحال بين الخطاب القولي والعرض وبين الجواب السكوتي، وفهم الحاضرون أنه صلى الله عليه وسلم ليس له رغبة فيها. ولا نقدر نقول لماذا؟ لزوجاته الموجودات أو لشيء فيها هي؟ لو كان لزوجاته الموجودات أو لغرض خارج عنها لقال به: والله عندي زوجاتي والحمد لله، ما عندي ما رغبة أو حاجة للزواج. ثم مجيئها بغير وليها، وهل المرأة تملك أن تهب نفسها أو حتى تزوج نفسها أو حتى تزوج امرأة غيرها؟ سيأتي لا نكاح إلا إيش؟ بولي. ولكن هذا في عامة المسلمين، أما خصوص رسول الله، النبي أولى بالمؤمنين من إيش؟ أنفسهم. فهو ما يحتاج إلى ولاية، ما يحتاج إلى إنسان يعقد له. لا، يأخذ العلماء من صعد وصوب النظر إلى المخطوبة والتأمل وتكرار النظر في المجلس الواحد. في إيش؟ المجلس الواحد. لا يجي اليوم يشوفها بعد أسبوع اسمه لا أبغى أشوفها مرة تانية. لا، هي أمامك، طالع وبحلق عيونك وتأمل وشوف قد ما تقدر. لما علم الحاضرون أن الرسول أمضى فيها أمره بالسكوت والمرأة علمت وجلست، قام رجل. من هذا الرجل؟ من شغل؟ لكن حالته الاجتماعية ما هي؟ حالته الاجتماعية الاقتصادية أو المالية ما هي؟ ها؟ ولا خاتم من حديد. حالته المالية ولا خاتم من حديد. انظر في امرأة تهب نفسها لسيد الخلق، وانظر إلى رجل ليس عنده من الدنيا ولا خاتم من حديد يطلبها. إذن موازين الدنيا هذه في هذا الباب لا نقول إنها ملغاة أو لا اعتبار لها، لا، لها اعتبار ولها تأثير ولها نتائج في العشرة، ولكن الحالة العملية الفعلية إذا ارتضت المرأة، إذا رضيت به الزوجة، إذا قنعت بما قدم على ما سيأتي عند الخاتم من حديد فلا مانع في ذلك. قام هذا الرجل وقال: يا رسول الله، إن لم تكن، شوف الأدب والتحفظ، الرسول سكت، يمكن يفكر فيما بعد، يمكن يقول شيء بعدين، فاحتار، احتاط كما احتاط شو اسمه هذا حق بدر، ها، الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر عليه، أم هي الحرب والمكيدة؟ شوف التحفظ إلى فين. قال: لا، بل هي الحرب والمكيدة. قال: إذن الرأي عندي أن هذا ليس بمنزل، علينا أن ننهض بالناس ونأتي إلى آخر بئر يلي العدو فننزل عليه ونبني لنا حوضا ونملأه ماء ونبيت على ماء وليس للعدو ماء. خطة عسكرية محكمة ولا لا؟ يحاربونهم بسلاح العطش وهو سلاح قتال. فنزل ملك من السماء وجبريل موجود مع رسول الله، قال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما قال الحباب. إذن رأي مؤيد من القيادة العليا، مش العالية، القيادة العليا من المولى، لأن كنت كتبت بدر بقيادة السماء، لأن الأقدار ومشيئة الله كانت تسبق التخطيط لهذه الغزوة تدريجيا خطوة خطوة. إذن هذا الرجل احتاط، إن لم تكن لك بها حاجة زوجني، ما قالش إن لم تكن تناسبك، إن لم تكن تعجبك، لأن هذه أمور شخصية ما يتدخل فيها أحد، لك بها حاجة ليست لك حاجة فزوجنيها. الله، طب الرسول كان أبوها ولا أخوها ولا عمها حتى يزوجها؟ هو الرسول كان وليها؟ ده جايتها بنفسها إليه، لكن علم بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حق الولاية عليها ويملك تزويجها على من شاء. فهنا قال ماذا عندك؟ قال عندي حدائي أو إزاري أعطيها نصفه. قال ماذا ينفعك أو ماذا ينفعك؟ أو كما جاءت الرواية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا موضوع جديد في موضوع النكاح، وهو إعلانه، والإعلان يكون بوسائل متعددة، فقد جاء التنصيص على واضربوا عليه بالدف، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سرحت فلانة لزوجها فلما رجعت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كنا نسرح فلانة عروسا لفلان، قال هل أرسلتم معها من الجواري ما يغنين لها؟ فالإعلان يكون إما بضرب الدف ويقال الغربال، ويفرق بينهما بأن الدف هو ما يسمى عند العامة أبطار، ويجعل في إطاره نوع من الحلقات النحاسية يصطدم بعضها ببعض فيحدث نغمة مع نغمة الجلد المشدود في هذا الطار، والغربال يكون خاليا من هذه الحلقات، وغالبا يكون أكبر من الطار أو من الدف. والغرض من هذا هو إعلان للمجتمع بأن فلان التي كانت أجنبية عن فلان، وكان لا يرضى واحد من الحي أن يراها معه في طريق، بعد أن يعلن نكاحهما أصبح الجميع يحافظ على هذا النكاح ويبارك هذا اللقاء. وجاء في بعض الروايات بأن نكاح السر إنما هو للزنا، لأن الزانيين يختفيان ويسران فعلتهما، نسأل الله السلامة والعافية. والفرق بين نكاح الزنا في السر والخفاء وبين النكاح المشروع هو الإعلان، ولهذا جاء في الحديث الآخر أولم ولو بشات. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وليمة ليس فيها لحم ولا خبز. جاء من جاء بالتمر أو بالسويق أو بالأقط، وسري كل ذلك وأكل الناس، وكانت وليمة لبعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أقيمت الوليمة ولو على شاة أو دونها، إن الحاضرين لهذه الوليمة سيتساءلون لماذا هذه الوليمة؟ يقال فلان تزوج فلانا. وإذا جئنا للشاة، الشاة تحتاج إلى طبخ، والطبخ يحتاج إلى إيقاد النار، وإيقاد النار يحدث دخانا، فيقال ما هذا الدخان في بيت فلان؟ يقال يطبخون شاة وليمة للزواج من فلانا بفلان. إذن الإسلام جاء ليبين للناس حسن العادات ويمحو سيئها. فالنكاح معاشرة وبناء أسرة في المجتمع، وإن إعلان النكاح بتلك الوسائل أقوى بكثير من تحرير عقد حبر في ورق، فهي قابل للتزوير، قابل للضياع، قابل لكذا وكذا. أما جمهور الحي الذي سمع بأذنه ضرب الدف ورأى بعينه دخان الوليمة وأكل بفيه طعام الوليمة، كل هؤلاء شهود على تزوج فلان بفلانة. وبهذا يكون المجتمع شاهد حاضر مثبت لبناء أسرة جديدة في كيان الأمة الإسلامية. ولهذا لا يجوز أبدا إخفاء النكاح، وكان آخر ما تكلمنا به بالأمس أن شخصا من علماء المسلمين تزوج ولم يعلم أهله، وما عرفوا بزواجه إلا بعد موته، وطلع نعيه في الصحف وقرأت المرأة الجديدة وهي لا تعلم أن له أخرى قبلها، فذهبت تسأل، وهم كذلك، وجاءت تسأل عن الميراث فأنكروها وأنكروا أولادها وهم رجال، قالوا ما سمعنا ما علمنا، قالوا هذا عقد المأذون، هذا هؤلاء الجيران يشهدونه قائما جالسا في بيتنا، واحتاجوا أن يثبتوا الزوجية عرفا من جديد لتثبت الزوجية بحقها ويثبت الأولاد بحقوقهم. غني عن ذلك أن يعلن. نعم، إذا وقع العقد أو وقع النكاح على هذه الصورة ما أراد أن يعلم أهله، سافر إلى بلدة أخرى وتزوج هناك، ورتب نظام رحلات لزوجته الثانية ولم يرد أن يعلم أهله تجنبا لمشاكل الضرة. ما دام عند العقد قد أعلن وأولم وأشهد وجاء الولي واكتمل العقد كل متطلباته فالنكاح صحيح. وإن لم تعلم به الزوجة الأولى ولا أولاده منها، لكن لا يسلم الأمر من مشاكل. وهذا التوجيه النبوي الكريم أعلنوا، والإعلان ضد الإخفاء، وكما أشرنا بكل الوسائل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعائشة في بعض المناسبات، قال ذهبنا نسري فلانا لفلان، فقال هل معكم مغنية؟ قالت لا. قال إذا جئتم فقولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمرة ما سمنت عذاريكم. غنى نبوي، ما هو غنى متون ولا غنى كما يقولون تشبيب، لا، لأنهم كما يقولون في الغنى تشبيب وعذري ولهم أقسام فيه. وغناء التشبيب يكون من الرجال ويكون من النساء، والتشبيب تفعيل من شب، تقول شببت النار، بمعنى ايش؟ اطفيت حطيت عليها ماء، ولا اشعلتها وزدت في اشتعالها. وكذلك الشباب شعلة، شعلة حيوية. وكذلك غناء التشبيب يثير الشعلة الجنسية في الطرفين عند سماعه، حينما يتغنى بالمحاسن ويثير الرغبات. ولهذا كعب بن الأشرف لما شبب بنساء المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. أضيف إلى ذلك أنه ذهب إلى أهل مكة يتناصر بهم على قتال المسلمين. يهمنا التشبيب. أما الغزل فهو أن يذكر من صفات النساء ما لا يريد وما لم يرى، تخيل، كما جاء أن عمر بن عبد العزيز عند موته جلس عنده أخوه يبكي، قال ما يبكيك يا أخي؟ قال والله على ما نشرته من الغزل والنساء وكذا وكذا وفعلك. قال اطمئن يا أخي، والله. قال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. كتب الله في الكتب الماضية وفي القرآن أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هذه دلالة حكم القصاص، فأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الذي يستبيح قتل النفس الواحدة حكم جميع النفوس المعصومة حكمها واحد، جميع النفوس المعصومة حكمها واحد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفس. وفي نفس هذه السورة جاء ذكر القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فذكر الله شناعة القتل. ومن أحياها إحياء النفس بفعل ما لا يحمي النفوس ويعصم النفوس، أو ينقذ إنسانا من هلكة، وذلك من أعظم الإحسان الدفع عن المظلوم، والله أعلم، الذي يراد ظلمه والعدوان عليه، هذا من أحسن الحسنات، كما أن القتل من أعظم السيئات. محمد ما في شيء نعم عذر تعليق على هذه الآية من أجل ذلك. قال الشيخ رحمه الله نعم صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. بعد الآيات قرأناها يعني. يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم. نعم. في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده. إيش؟ وسنه القتل لمن بعده. نعم. كما جاء في الحديث: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه. نعم. وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. ويتكون منها جسد. وقد جاء إيضاح ذلك أيضا في قصة سؤال إبراهيم أن يريه كيف يحيي الموتى. فأمره أن يأخذ 4 طيور ويقطعهن ويمزج لحمهن ببعض فيكون كتلة واحدة، ثم يأخذ قطعة من هذه الكتلة ويجعل على كل جبل جزءا، ثم يدعوهن فتنتقل هذه القطع وكل واحدة تذهب إلى مكانها من الطير الذي كان فيه قبل الذبح والتقطيع. يعني فهذا هو البعض، يعني يكون بإيجاد يعني الشيء الذي كان موجودا من قبل، لا إيجاد شيء جديد وشيء يعني لم يكن يعني موجودا في الدنيا. الله بينها يعني في هذه الآية الكريمة إبراهيم الكيفية التي يكون بها ذلك، وأنهم يعني تعود الذرات والقطع التي كانت في كل يعني طير من هذه الطيور حتى يرجع الطير كما كان وعلى هيئته التي كان عليها قبل أن يذبحها ويقطعها ويجعلها كتلة واحدة، ترجع على هيئتها. إذن هذه هذا هو البعث، يكون يعني للشيء الذي كان موجودا من قبل، لأنها يعني يكون لأشياء جديدة. ثم يعني بعد ذلك الناس يذهبون للحشر ويجتمع الناس في صعيد واحد ويلجمهم العرق ويحصل عرق يعني حتى يلجم من يلجم منهم ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ويخلصهم مما هم فيه من الموقف. فيذهبون إلى آدم ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى يعتذر، ثم إلى عيسى ويعتذر، ثم يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع ويشفع الله سبحانه وتعالى، ويأتي للفصل بين الناس في حيث يذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. ومما يدخل يعني في الإمام اليوم الآخر الحوض الذي يعني يكون يعني في الموقف والذي يعني يشرب منه من وفقه الله يعني يشرب ويذاد يعني أناس فلا يشربون منه. وقد جاء أنه يصب فيه من زبان من الجنة، فهو يعني يشرب الناس منه قبل وهم في الموقف قبل أن يصلوا إلى الجنة، وهو الماء الذي فيه هو من الجنة، كما جاء ذلك في حديث صحيح أنه يشرب فيه ميزابان من الجنة. فمن شرب يعني منه فإنه يعني لا يظمأ يعني بعد ذلك، وفيه ناس يذادون، والذين يذادون يعني جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان كان يعرف أمته بالغرة والتحجيب، يعني وذلك من آثار الوضوء، يعني كونهم يغسلون أيديهم وأرجلهم ويغسلون وجوههم يظهر ذلك بياض يعني فيها، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة. ويأتي كما جاء في بعض الحديث ناس يعني يعرفهم فيعرفونه وهم من أصحابه فيزاد عنهم فيقال فيقول إنه أصحابي، قال إنك لا تدري ما حدث بعده، إنك لا تدري ما حدث بعده، هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره لا يعلم يعني الأشياء التي تجري يعني بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إنك لا تدري ما حدث بعده. وهؤلاء الذين منعوا من ورود الحوض هم من الذين أو هم فئة قليلة ارتدت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى رجع من رجع وقتل من قتل. الذي يعني مات على الردة هذا وقتل هذا هو الذي يذاد والذي بقي على كفره، أما من رجع إلى الإسلام كبعض الصحابة الذي رجعوا إلى الإسلام فإن هؤلاء يعني من أولى من يشرب من هذا الحوض، ولكن الذين منعوا هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة أو قتلوا على الردة على يد الجيوش المظفرة التي نسلها أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه يعني من حكمته وحنكته أنه ما ذهب يقاتل الكفار الفرس وغيرهم حتى يرجع الناس إلى الذين حصل فيهم الخلل يرجعون إلى هذا الدين، لأن هذا محافظة على رأس المال، لأن هذا رأس المال يعني الذي هو الذين أسلموا وحصل الخلل وحصل الردة، وهو يريد أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، ثم ذلك يذهب إلى قتال الفرس وغيرهم. لكن أول عمل قام به يعني قتال المرتدين، يعني حتى يعود الأمر كما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى قتال الفرس. إذن هؤلاء الذين ديدوا عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أصحابه هم الذين ارتدوا وماتوا على الردة، وهم كلهم قليلة جدا، هم كلهم قليلة جدا هم الذين يذادون. ثم يعني بعد ذلك الحساب على الأعمال يعني ويعرض الناس الله عز وجل ويحاسبهم ويعني يتميز يعني من يستحق العذاب، ثم تطاير الصحف من هو الأخذ صحيفته بيمينه ومن هو الأخذ صحيفته شماله أو من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يعني يذهب الناس يعني إلى الجنة، يذهب الناس إلى الجنة مارين بالنار لأن النار قبل الجنة، ويأمرون على الصراط والصراط على متية، فكلهم يتجهون يعني إليها الذين هم يعني يستحقون الجنة، وأما الكفار فإنهم يقعون في النار، يقعون في النار من أول وهلة، وأما الذين يعني يستحقون يعني قد يستحقون النار لكونهم أصحاب كبائر فإنهم يمرون ويقعون في النار وتخطفهم النار، ومن نجا وسلم فإنه يتجاوز فيكون مروره على الصراط يعني بالتفاوت، منهم من يكون كالبرق ومنهم من يكون كالريح ومنهم من يكون كجود الخيل ومنهم من يكون الركاب ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف على حسب أعماله، ويقع في النار من يقع. والرسل يعني تسأل السلامة يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، يعني في حق من استحق النار لا يدخلها، يعني من استحق النار لا يدخلها، اللهم سلم سلم هذا هو الدليل على هذه الشفاعة، أن من استحق النار لا يدخلها لأن هؤلاء مروا على الصراط وقد يقعون، والرسول يقول اللهم سلم سلم، ومعلوم أن هذه السلامة إنما تكون لأصحاب المعاصي، أما الكفار فإنهم واقعون بالنار ولا سبيل لهم للخروج منها، ولكن الرسل تقول اللهم سلم سلم يعني هؤلاء الذين يمرون على الصراط يطلبون السلامة منهم حتى يتجاوزوا الصراط ويغفروا بفضل الله عز وجل وإحسانه وتوفيقه لهم بأن يسلموا بأن يسلموا من العذاب. ومن وقع في النار فإنه يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار، وإلا فإن من يدخل النار ممن هو من أصحاب الكبائر فإنه لابد أن يخرج منها ولا يبقى في النار أبد الآباد. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أن الدور ثلاث، الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهما دار الطيب المحض والخبث المحض. دار الطيب المحض الذين هم المؤمنون الذين سلموا من عذاب النار ويدخلون الجنة من أول وهلة ويستمرون فيها إلى النهاية، وكذلك الكفار يدخلون النار من أول وهلة ويستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من دخلها ومن أصحاب الكبائر فإنه يعذب فيها على ما يستحقه من العذاب، ثم ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فتكون الداران باقيتان ولا تبيدان ولا تبنيان، دار الطيب المحض هي دار المؤمنين يدخلون الجنة من أول وهلة، ودار الكفار الذين يدخلونها ويستمرون فيها إلى غير النهاية. والدار في جمع بين قبله وطيب الذي عنده يعني عنده أعمال صالحة، عنده الإيمان وعنده المعاصي، هؤلاء يخرجون منها ولا يبقى في المكان الذي هو فيه أحد، لا يبقى في المكان الذي هو فيه أحد. وقال إن هذه الدار أنها تبقى بدون أحد، خلاف الداران دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، فإنهما مستمرتان وباقيتان ولا تفنيان ولا تبيدان. يعني ومن دخلهما يعني من أول أمره يستمر فيهما إلى غير نهاية. من دخل الجنة في البداية يستمر إلى غير نهاية، ومن دخل النار في البداية يستمر إلى غير نهاية، ومن دخلها من أهل المعاصي في النار فإنه يبقى فيها مدة ثم يخرج منها ويبقى ثم يدخل الجنة، ثم يبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الكفار في النار والمؤمنين في الجنة، ويستمرون في ذلك إلى غير النهاية. وإذا تجاوزوا الصراط يعني يبقى أهل الجنة على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص من بعضهم لبعض، وهذا الاختصاص لا يترتب عليه العذاب، وإنما يترتب عليه تفاوت الدرجات في الجنة، لأنهم تجاوزوا النار ولا يرجعون إليها، ولكن هذا الاختصاص من أجل أنها ترتب الدرجات بعضهم على بعض في الجنة، وإلا فإنهم جميعا يدخلون الجنة. وهذا اختصاص من أجل تفاوت الدرجات، فمن كان له حق أخذه من غيره صار زيادة في درجته، ومن كان عنده شيء على غيره فإنه يعني يكون ينزل يعني عن الدرجة التي يستحقها، تولى يحصل منه يعني الإساءة التي يكون بها اختصاص. إذا يكون التفاوت بين هؤلاء المختص بعضهم بعض إنما في الجنة وفي درجات الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات وأن النار دركات، الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، والنار دركات بعضها أسفل من بعض، بعضها أنزل من بعض. والمنافقون كما قال الله عز وجل في درك أسفل من النار، درك أسفل من النار، لأنهم يعني يحصل منهم الإيذاء للمسلمين أكثر ما يحصل من الإيذاء للكفار، لأن الكافر يعني الناس على احتراز منه، بخلاف المنافق الذي يكون بين الناس فإنه لا يمكن الاحتراز منه. ولهذا صار المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يعني يكونوا في الدرك الأسفل من النار. إذن هم الكفار أهل النار متفاوتون في الدركات، وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات. ثم إن الجنة يعني فيها من النعيم ما عده الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأكمل نعيم يقول أهل الجنة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، أنهم يرون ربهم يعني في الجنة، وهذا أكمل نعيم يحصل له. وهذه هي الزيادة التي قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة نظر إلى وجه الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه حيث فسر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة لأن الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأما النار فإن وأهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها على على على صفة أبيهم إبراهيم أبيهم آدم على طول 60 ذراع كما جاء في الحديث، يدخل الجنة على هذا الحجم وعلى المقدار 60 ذراعا. وأما الكفار فإنه يضخم خلقهم ويكونون يعني أحجامهم كبيرة، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ضرس الكافر في الجنة يعني يعني أكبر من جبل أحد أو مثل جبل أحد، ضرس ضرس الكافر. وجاء أن ما بين منكبيه مثل ما بين مكة وقديد، مثل ما بين مكة وقديد، يعني ما بين منكبيه، يعني معنى خلقهم عظيم ويضخم خلقهم، ويضخم خلقهم. ولهذا قال وقودها الناس والحجارة، يعني الحجارة والناس الذين هم يعني في حجم كبير، الذين هم الكفار الذين ضخموا حجمهم ليقوم بهذه الطريقة التي يعني تكون في هذه الضخامة، الضرس مثل جبل أحد، وما بين مكة الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني يساوي يعني أكثر من 100 كيلو، أكثر من 100 كيلو. هذا يعني مقدار ما بين منكبي الكافر، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجنة والنار موجودتان الآن، لا يقال أنها لا يوجدان إلى يوم القيامة، بل هما موجودتان قبل يوم القيامة. دليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، يعني رأى شيئا موجودا، ورأى المعذبين في النار. إذا النار موجودة ويعذب فيها من يعذب، يعني في الدنيا يعني الناس يعني بعد موت من مات فإنه يعذب، والناس وقد حصل هذا في زمن صلى الله عليه وسلم بحيث رأى الجنة ورأى النار، ورأى المعذبين فيه، ورأى المعذبين في النار، ورأى عناقيد العنب. إذن هي موجودة الجنة والنار، ولا يقال أنهما لا يوجدان اليوم القيامة كما يقوله بعض فرق الضلال، يقولون لو أنها موجود أنها لا توجد اليوم القيامة، ويقولون توجيه يعني هذا الباطل، قالوا لأن الإنسان لو عمل مأدبة كبيرة يعني فخمة ثم لم يدعو إليها أحدا مثل هذا عبث، مثل هذا عبث. كيف الإنسان يعمل مأدبة كبيرة ثم لا يدعو أحدا يأكله؟ ولكن هذا الذي قالوه غير صحيح، لأن العذاب يحصل قبل يوم القيامة، والنعيم في الجنة يحصل قبل يوم القيامة. وقد مر بنا حديث البراء بن عازب، يفتحوا لها باب إلى الجنة فيأتيه من رفعها ونعيمها، ويفتح لها باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وكذلك قال الله عز وجل أن العرضان عليها يدون عشية فما تقوم الساعة فتفلوا على فمن يشدها. إذن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان، ولكن الله يزيد يعني في ديهما ما يشاء يزيد، كما جاء في الحديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، يعني معناه إذا حصل فإن الله يبني له يعني بيتا في الجنة، فهي موجودة والله ينشئ فيها ما يشاء، يعني ينشئ فيها ما يشاء، لكن أصلها موجود كما ثبت ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام اختلف فيها على قولين أو على 3، قول بأنها جنة الخلد، وقول بأنها جنة في مكان عالي في الأرض، والقول الثالث التوقع. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إلحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح قول من قال بأنها جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في مكان عالي من الأرض، وذكر دليل أدلة هؤلاء وإجابة هؤلاء عن أدلة هؤلاء، ودليل هؤلاء وإجابة الآخرين عن أدلتهم، ولم يرجح يعني بعدما ساق القولين وذكر أدلة الفريقين وإجابة كل جماعة عن أدلة الآخرين، لكن ابن القيم رحمه الله في ميميته ذكر أنها جنة الخلد، حيث قال حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. إذن يعني وهذا القول الذي هو قول جنة الخلد لا شك أنه أوضح من غيره، يعني وأن المقصود ذلك الجنة التي جنة الخلد التي يدخلها آدم وأخرج منها وابن القيم كما ذكرت يعني أطال الكلام في أدلة القائلين بأنها سنة كل أو الذين قالوا بأنها مكان عالم في الأرض، وذكر جواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء، ولم يذكر ترجيحا في كتابه إعلام هذه الأرواح، ولكنه في ميميته ذكر هذين البيتين الذين يدلان على أنه يختار أنها جنة كل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. من الأشياء التي تكون يوم القيامة وقد تجاوزتها الميزان، لأن الميزان يعني كما جاء في الحديث أن له كفتان توزن فيه الحسنات والسيئات، وجاء أيضا أن الصحف أنها توزن، وجاء أن العامل نفسه توزن. نعم. ترتيب هذه المواقف معلوم أن الحوض يعني هو الذي يكون أولا، ثم بعد ذلك الحساب والميزان، ثم بعد ذلك الصراط يتجاوز عليه في الطريق إلى الجنة، وهي مرتبة مثل ترتيب كلمة حمص، يعني الحال الحوض والميم للميزان والصاد للصراط. يقول السائل: هل يوجد فرق بين الشيطان والجن؟ الشيطان يعني هو رأس الجن، هو الشيطان الأعظم، ويعني ذريته فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، يعني وأن من الصالحون ومن ذلك كنا طرائق عقيدة، فيهم طيبين وفيهم سيئين، ولكن الأشرار فيهم شياطين، الأشرار فيهم شياطين. ما معنى كلمة أولي العزم؟ يعني الذين رسالاتهم يعني طبعا كل رسول أرسل، لكن يعني كلمة أولي العزم كأنها المقصود بها تمييزهم على غيرهم، وأن لهم يعني مكانة خاصة ومنزلة خاصة ومهمة خاصة في كونهم أفضل من غيرهم. يقول: نقول بأن الرسل معصومون من كبائر الذنوب، فما الجواب عن قتل موسى لذلك الرجل؟ قتله، إنما قتله خطأ كما جاء ذلك في الحديث، وجاء في الحديث أنه كان قتله خطأ. يقول: وكذلك إلقاء الألواح. يقول: هل يعد هذا كبيرة؟ ما يعد كبيرة، يعني يقوم مع شيء وضعه. النووي رحمه الله في أول كتاب الإيمان قال: فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول: إيش المعنى، إيش المراد؟ الكلمة يعني كما هو معلوم أنهم تكلموا بألسنتهم، قالوا آمنا وادعوا منزلة عالية وهم لم يصلوا إليها، وإنما الذي وصل إليه الإسلام، قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، ومعنى ذلك أن الإسلام درجة دون درجة الإيمان، وأن المسلم وأن المؤمن أكمل من المسلم، ولهذا نهوا أن يقولوا أنهم آمنوا، ولم يقل يعني أنهم لا يقول أنهم أسلموا، بل أمروا بأن يقولوا أسلمنا، لأن هذه أنزل درجة، وكل من دخل في الدين يعني يصدق عليه أنه مسلم، وإن كانوا متفاوتين بعد ذلك، يعني بحيث يعني من يكون مؤمن فإنه يكون أكمل، وما كان محسنا فهو أكمل أيضا. يقول: وقد ندب أنه يقول وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين. يقول السائل: ما المراد بأهل الحقائق؟ وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه. ما أدري عن قصده بالحقائق، لكن لا شك أن كل عاقل وكل ناصح يعني يجالس الصالحين ويحث على مجالسة الصالحين، لأن جلساء الصالحون يفيدون من يجالسهم، وإذا خالط الطالحين والفاسدين فإنهم يضرونه ولا ينفعونه. كلمة الحقائق لا أدري ماذا يريد بها، إلا أن كان يريد يعني العقول السليمة والفطن المستقيمة. يقول هل الشرك حدث في عهد آدم؟ لا، الشرك وجد في زمن متأخر، في زمن هو نوح أو قبل زمن نوح، لأن الشرك أول رسول أرسل بعد وجود الشرك هو نوح، هو أول رسول بعد وجود الشرك، وقبل ذلك كان الناس على الفطرة، كان الناس على الفطرة، الرسل التي تأتي يعني تكون مؤيدة للفطرة، ولكن لما وجد الشرك جاءت الرسل يعني، وأولهم نوح، أول رسول أرسل بعد وجود الشرك في الأرض هو نوح، وأما آدم لما وجد وهو رسول إلى بنيه كان الناس على الفطرة، وهو كانوا على الفطرة وأبناؤه على الفطرة. يقول الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه فيها اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يقول يعني أن فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني فقال فتعالى الله عما يشركون، أن هذا يرجع ليس إلى الأبوين وإنما يرجع إلى الذرية الذين وجد فيهم ذلك. ومنهم يقول أن هذا الذي حصل إنما هو طاعة يعني في شيء يعني وسوس يعني لهما فيه، ولم يكن ذلك يعتبر شركا، لأن الرسل والأنبياء إنما جاءوا للنهي عن الشرك. فقالوا أيشركون، من العلماء قال أيشركون هذا يرجع إلى يعني الذرية وليس إلى الأبوين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر لنا الكلام على خمسة من أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبقي منها الإيمان بالقدر، بقي من هذه الأمور الستة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو الذي أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث بطوله من أجل الاستدلال عليه على الإيمان بالقدر، لأنه من جملة أصول الإيمان. وقد أورد مسلم رحمه الله الحديث بطوله من أجل كلمة والإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا الحديث الطويل أورده مسلم للاستدلال به على الإيمان بالقدر. قد عرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله يحافظ على الألفاظ ويحافظ على المتون، وأنه يعني لا يقطعها وإنما يأتي بها كاملة، ويأتي بها في في مواضعها المناسبة لها، ولا يكرر في أكثر من موضع إلا القليل. وفيه كما عرفنا أن السلف كانوا إذا سئلوا عن شيء يعني أعطوا الجواب وأتوا بالدليل، لأن هذا الحديث إراده من أجل الاستدلال، من أجل استدلال ابن عمر على الإيمان بالقدر، فأورد الحديث بكماله من أجل هذه الجملة. مسلم رحمه الله أورد الحديث بكماله من أجل هذه الجملة من الحديث الطويل الذي هو حديث عمر رضي الله عنه، والذي رواه عنه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن كل شيء كائن وهو مقدر، وكل شيء لا يكون فإنه غير مقدر، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأ الله لا يمكن وجوده. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة على الإيمان بالقدر، من ذلك قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكذلك جاءت السنة، أو جاءت السنة الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر، وأن كل شيء مقدر. ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله احرص على ما ينفعك يعني أن الإنسان يأتي أو يفعل الأفعال التي تعود عليه بالنفع، وعليه مع ذلك أن يستعين بالله، وأن يسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريده، لأن مجرد فعل السبب لا يترتب عليه المسبب إلا إذا شاء الله ترتبه عليه، إلا إذا شاء الله ترتبه عليه. هو يفعل السبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع وأن يعني يوفق لحصول المسبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا يكون يعني أنك تعجز، هذا يرجع إلى احرص، لأن العجز ضد الحرص وضد الكيس وضد النشاط والقوة. ولا تعجز، فإذا فعلت الأسباب وما حصل لك الشيء الذي تريده فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن الشيء الذي لم يقدره الله لا يمكن أن يكون، والذي قدره الله لا بد أن يوجد ولا بد أن يكون. فلا تقل له أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو التي فيها يعني اعتراض على القدر وتسخط على القدر، وأني لو فعلت كذا لكان كذا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والقدر هو من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، والناس لا يعلمون المقدر ولا علم لهم بالمقدر إلا إذا وقع أو أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع. والغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يطيع من شاء من خلقه على ما شاء، على ما شاء من غيبه. والناس يعرفون المقدر بأمرين، الناس يعرفون المقدر بأمرين: الأمر الأول الوقوع والحصول، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وجد، لكن لكونه وجد دل على أنه مقدر لأنه لا يوجد إلا مقدر، كل شيء وقع فإنه مقدر. فالناس يعرفون الشيء المقدر إذا وقع، إذا وقع الشيء عرفوا أنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وجد. والأمر الثاني الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، فإن هذا لا بد أن يوجد ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام على وفق ما أخبر به. ومعلوم أنه ما دام أنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع فإنه لا يقع إلا مقدر، وقد سبق القضاء والقدر بأن هذا سيحصل، ولكن في الوقت الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن خروج الشمس مغربها وعن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم من السماء، فإن هذه أمور أخبر بها النبي عليه السلام وتقع في آخر الزمان، لكن لا بد من وقوعها، ويعتقد الناس أنه سبق القضاء والقدر بها، لكنها ستقع في الوقت الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي وقع بالفعل هذا مقدر، وعرف الناس أنه مقدر، والذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور المستقبلة فإنها لا بد أن توجد كما أخبر، وأيضا هي مقدرة لأنها لو لم تكن مقدرة ما وجدت، لو لم تكن مقدرة وجودها في المستقبل ما وجدت، لكن الله قضى وقدر وشاء أنها ستوجد، فهي لابد أن توجد كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك العلامات أو الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تحصل قبل الساعة، وهي من العلامات التي أخبر الرسول لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، ومن ذلك ما جاء في آخر هذا الحديث من أمر الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة في أشياء يتطاولون بالبنيان، وأن تلد الأمة أمة ربتها، وهذا قد وجد وحصل، وهم ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد وقع طبقا لما أخبر به. وقد يكون الشيء الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام قريب من زمنه، وذلك كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ومعه ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن أمر سيقع على يدي الحسن، وأنه سيحصل صلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن أمر يعني يحصل على يدي الحسن وهم في المستقبل القريب، وقد وقع ذلك كما أخبر في عام 41 الذي هو سمي عام الجماعة، والذي اجتمعت كلمة الناس فيه على إمام واحد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فهموا؟ لا شك أنهم فهموا أنه سيعيش وأنه سيكون رجل وأنه سيحصل على يديه صلح، ولا يقع في أذهانهم أنه سيموت وهو صغير، لأن الرسول أخبر بأنه سيوجد على يديه صلح، وهذا إنما يحصل ويتم إذا كبر. يعني فهم الصحابة من هذا الكلام أن الحسن سيعيش وأنه لن يموت طفلا وأنه سيحصل على يديه هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الذي قدره الله وقضاه يعلمه العباد بأحد أمرين: إما الوقوع والإخبار به من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أمرا سيقع فإنه يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. الأولى العلم الأزلي الذي لا بداية له، فإن الله علم أزلا كل شيء كائن، كل شيء يكون في المستقبل علمه الله أزلا، يعني في العلم الذي لا بداية له، لأن علم الله لا بداية له، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له، فلا بداية لعلمه، فلا بداية لعلمه. وقد علم أزلا أن أزلا كل ما هو كائن، يعني فالشيء الذي وقع أو وجد علمنا بأن الله علمه في الأزل، وأن هذا معلوم لله عز وجل في الأزل، وأنه لا يتجدد لله علم لم يكن معلوما له في الأزل، يعني يحصل له علم ما كان يعلمه من قبل، لا هو بكل شيء عليم، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وما جاء في بعض الآيات من مثل قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، ليس لا يستفاد لا يفهم من هذا أنه يتجدد لله العلم بالامتحان والاختبار، يعني يحصل الامتحان والاختبار كالامتحان في أمر القبلة، وأن من الناس من يعني يصدق ومنهم من لا يصدق، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع، ليس من ذلك أنه يحصل له علم جديد ما كان معلوما له بالأزل، وإنما المقصود من ذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني معناه يظهر شيء يعني من, من, من, من, من, من هذا المخلوق الله تعالى علمه أزلا، ولكن بفعله هذا يظهر يعني ما يستحق من الثواب والعقاب، فليس فيه تجدد، فالامتحان والاختبار من الله لا يترتب عليه شيء يعني علم جديد لله، فالله عالم به وجد الاختبار أو لم يوجد، سواء وجد الاختبار أو لم يوجد. ولهذا قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، لأنه لما ذكر يبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم عقبها بقوله هو عليم بذات الصدور، يعني معنى أن هذا الاختبار والامتحان لا يترتب عليه علم جديد لله، فالله عالم بكل شيء أزلا فيما لا بداية له، ولكن العلم الذي ذكر العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، لأن قبل أن يوجد الفعل الذي يترتب عليه ثواب العقاب ما في ثواب العقاب حتى يوجد، وإذا وجد يعني حصل الشيء الذي يعني ظهر من ما هو معلوم لله عز وجل وعلمه الناس بوجوده، وتبين من يعني من هو يعني موفق ومن هو مخذول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا لا ينافي يعني أن الله بكل شيء عليم، فالله عز وجل عالم بالاختبار ونتيجة الاختبار، ولا يخفى على الله شيء، وإنما ذلك يعني شيء يظهر ويبرز ويظهر ويترتب عليه ثواب والعقاب. إذن هذه المرتبة الأولى وهي العلم، علم الله الأزلي الذي لا بداية له، ثم بعد ذلك الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله كتب كل شيء وقدر كل شيء، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن. ولهذا من أدلة القدر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الكيس النشاط والقوة والعجز الضعف، الضعف، فنشاط النشيط وقوة القوي وضعف الضعيف وعجزه وكسله كل ذلك مقدر، قدر كسل هذا ونشاط هذا، قال كل شيء بقدر حتى العجز والكسل، كل شيء مقدر، لا يوجد في الكون إلا مقدر. إذا كتب الله عز وجل يعني مقدر ما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ويعني كل شيء يقع فهو بمشيئة الله، وكل شيء لم يقع فهو بمشيئة الله. شاء أن يوجد فلا بد وأن يوجد، شاء أن لا يوجد فلا يمكن أن يوجد. إذن يعني مع العلم الأزلي لله ومع كتابته لما قدره، يعني فإن الله تعالى يشاء يعني ذلك الذي قدره فيحصل مشيئته وإرادته. والمشيئة والإرادة كلمتان بينهما فرق، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، لأن المشيئة ما تنقسم إلى قسمين، بل هي مرادفة ومطابقة للإرادة الكونية، يعني شاء الله كذا أراد كذا، يعني كونا وقدرا. فالمشيئة لا تنقسم إلى شرعية ودينية، وإنما لا تأتي إلا كونية، ما تأتي إلا كونية. وأما الإرادة تأتي كونية وشرعية، فالكونية مثل المشيئة، يعني أن الله تعالى قدر وقضى ولا بد أن يوجد ذلك المقدر. وأما الدينية الشرعية فهي يعني بمعنى الشيء الذي يحبه الله وأراده، يعني وحبه ورضيه، مثل ما يريد الله ليجعلكم حرج ولكن يريد لطهركم، فإن هذه إرادة دينية. الله عز وجل يعني أراد من العباد أن يعبدوه، وأراد منهم فعل الطاعات، وهي أشياء محبوبة لله عز وجل، ولم يرد المعاصي ويعني العصيان إلا في الإرادة الكونية. أما هذه لا تتعلق إلا بالأمور الشرعية التي هي الإرادة الدينية. وهناك كلمات مثل الإرادة تأتي معنى الإرادة لمعنى كوني ومعنى شرعي، وهي الأمر والإذن والكتابة والكلمات، عدة كلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وجاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والحكمة، يعني في الباب 29 منه ذكر يعني عدة كلمات، وذكر الأدلة على مجيئها لمعنى كوني ومعنى شرعي. إذا المشيئة لا تكون إلا لمعنى كوني، والإرادة والأمر والكلمات والإذن ويعني والقضاء يأتي لمعنى ديني ومعنى يأتي لمعنى ديني ومعنى شرعي. الأمر الرابع الإيجاد والخلق، وأن الله تعالى يخلق، يعني هذا الذي علمه وأراد وشاء يكون بخلقه وإيجاده. إذن كل شيء موجود وكل شيء حصل سبقه أمور ثلاثة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالث المشيئة والإرادة. إذن هي أمور أربعة: أولها العلم وآخرها الخلق والإيجاد. والله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وخلقه إياهم وخلق أعمالهم سبق به علم الله، وسبقت به كتابة الله، وسبق به مشيئة الله. فإذن آخر المراحل المراتب هي الخلق والإيجاد. والله عز وجل خالق الذوات وخالق الصفات، خالق الذوات وخالق الصفات، والله خلقكم وما تعملون، وهو خلق العباد وخلق أعمال العباد، يعني أوجدها. لكن لا يعني ذلك أنها وجدت يعني بغير إرادتهم ومشيئتهم، بل حصلت مشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، التابعة لمشيئة الله وإرادته، ولم يحصل منهم يعني الاستقلال بحصول أفعالهم، بل الله عز وجل هو الذي قدرها عليهم، قدرها عليهم ويعني خلقها وأوجدها، كما قال والله خلقكم وما وهو خالق الذوات وخالق الصفات للذوات وخالق الصفات للذوات. إذن هذه مراتب أربع لا بد من الإيمان بها: العلم السابق القديم الذي لا بداية له الأزلي، والكتاب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه، هذه مراتب أربع لا بد من الإيمان بها. ثم إن الإيمان يعني الإيمان بالقدر جاء بعض الأدلة الدالة على أن الله عز وجل جعل يعني صلة الأرحام سببا في طول العمر، و يعني فجاء حديث في ذلك، ولا يعني ذلك أن طول العمر أنه يحصل التغيير فيما في اللوح المحفوظ، بل العمر المقدر في اللوح المحفوظ هو الذي يكون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فيسرني بعد أن قدمت لكم قراءة صوتية لكتاب الأدب الصغير لابن المقفع في إصدار سابق أن أرحب بكم في إصدار جديد بعنوان قراءة صوتية لمختارات من كتاب الأدب الكبير لابن المقفع. والنسخة التي اعتمدت عليها في هذه القراءة من تحقيق الدكتور إنعام فوال، والناشر لها دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى. أخوكم عثمان بن صالح الحقيل. قال عبد الله بن المقفع: إنا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقانا وأطول أعمارا وأفضل بأعمارهم للأشياء اختبار. قال: يا ربي، تهلك قرية لرجل فيها فاسق لمعصية إنسان تقتل تهلك قرية بكاملها؟ فأراد الله أن يريه الآية. خرج مرة ثم جلس وفي ظل شجرة وتكى، وفي عز نومه كان بجانبه كما يقال بيت له النمل، فجاءت نملة وقرصته، فانتبه مزعورا فقام وأفسد عليه هذا قرية النمل كله. فقاله الله سبحانه وتعالى: أمن أجل نملة تهلك القرية كلها وهي تذكر الله؟ فتذكر سؤاله الأول. الذي يهمنا أخبار هذا الأمر كثير، ومن ناحية الفقه يقولون نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والسرد والهدهد سيد ربع. خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. تقدم أن من هيئة صلاة الاستسقاء رفع اليدين حتى يرى الإبط. كيف يكون وضع اليدين في حالة رفعهما؟ يذكر العلماء قاعدة أن الإنسان إذا سأل الله هو من أحد أمرين، إما يسأله جلب نفع أو يسأله دفع ضر، وهذان الأمران هما مقاصد العقلاء في الدنيا. لا تجد عاقلا في أي بقعة من الأرض من أي جنس من الأجناس على أي دين من الأديان إلا وهو يسعى لأحد أمرين، إما ليجلب نفعا أو ليدفع ضرا. فيقولون في آداب الدعاء، إن كان الدعاء لطلب نفع طلب بأكف يديه وجعل أكفه إلى السماء، وجاء الحديث إن الله لا يستحي من عبده يمد يديه فيردهما صفرا. وإذا كان الدعاء لدفع مضرة قال يجعل ظهور يديه إلى السماء كأنه يريد أن يدفع هذا الذي نزل. والاستسقاء فيها طلب نافع وفيها دفع ضر، ولكن دفع الضر مقدم لأن دفع الضر هو السبب لطلب الخير والضر النازل هو القحط. إذن قالوا كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه للاستسقاء قدم جانب دفع الضر الواقع بهم، كما تقدم حديث عائشة شكوتم إلي قحط بلادكم، والقحط ضر، فكان يجعل ظهور كفيه إلى إيش؟ إلى السماء. والله تعالى أعلم. انتهى الباب. الحمد لله ونحن نستسقي الله أن يسقينا ويغيثنا، ولو بدعوة غيرنا ولو بنمل من النمل، الله أعلم.